يقول يكثر عند العوام في منطقتنا بعض الكلمات التي تشعر أن فيها نوع استغاثة بالجن كقولهم خذوه وغيرها، وهي كثيرة عند كبار السن وننبههم ويعسر عليهم تركها لتعودهم ملازمتهم لها. هذه الألفاظ التي تنتشر في بعض المناطق من قولهم تخويفا خذوه شيلوه اضربوه يريدون بها الجن، هذه من الشرك الأكبر، وإلفهم لها لا يعني عدم إنكارها عليهم، بل إذا وقع منهم شيء من ذلك ينبهون، وعسر الترك لأجل طول الملازمة وقلع العادات من الناس يعسر، فالإلف قيد كما قال ابن القيم وغيره. فإذا سمع منهم هذا أمروا بتركه وحذروا من ذلك، ولا يمل الإنسان من تذكيرهم بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.